زيوس بين بني البشر. ذكر من قبل أن الإساءة للضيف كانت جريمة ذات عقوبة كبيرة جدا في الديانة الإغريقية القديمة، وكان زيوس يختبر كرم ضيافة البشر عن طريق إرسال مبعوثيه هيرميس الذي كان يتنكر في صورة مسافر ويدق الأبواب طلبا للمساعدة سواء كانت طعاما أو مأوى. ذات يوم قرر زيوس أن يرافق هيرميس في إحدى جولاته، وتنكر الاثنان في صورة مسافرين وتجولا في مدينة فيريجيا. وصل إلى منزل جميل وقرر دق الباب، ففتحت ربة المنزل مستاءة من منظرهما وسألتهما في تعجرف: ماذا تريدان؟ رد زيوس متنكرا: نحن مسافران من مدينة بعيدة ونحتاج لبعض الراحة وشيئا نأكله. فردت ربة المنزل بسخرية: اذهبا بعيدا، هذا ليس نزلا. تمكن زيوس من كبح جماح غضبه وقرر المواصلة في رحلته. مر وقت قليل قبل أن يصل إلى منزل رجل آخر الذي بدا وكأنه يقام فيه حفل. اقترب الرجلان وسأل مضيف الحفل: هل يمكنك تقديم شيئا نشربه؟ نحن مسافران من مدينة بعيدة. فرد الرجل غاضبا: ألا ترى أن هذا حفل زفاف ابنتي؟ ماذا سيقول الحضور إذا رأوا رجلين مشردين بين المدعوين في منزلي؟ كان زيوس على وشك تدمير المنزل وكل من فيه، لكن هيرميس طلب منه كظم غيظه وهدأ من روعه. أكمل الرجلان رحلتهما وطرقا أبوابا متعددة، لكن أيا منهم وافقا على استضافتهم. أصيب زيوس بخيبة الأمل حتى وصل أخيرا إلى كوخ صغير يكاد أن يهدم ويبدو الفقر على ساكنيه، وقرر طرق الباب وتم الترحيب به وبشدة من قبل سكان الكوخ. كان سكان الكوخ كهلين يدعيا بوسيس وفيلمن، ودعياهما للدخول لأخذ قسط من الراحة. لم يكن لدى المضيفين الكثير ليقدموه للضيوف، وكان ذلك واضحا جدا لزيوس وهيرميس، لكن ربة الكوخ قدمت كل ما لديها للضيوف، حيث قدمت أولا الحساء مع الخبز، بينما قدم الرجل شرابا معد منزليا للترحيب بالضيوف. لم يكن هناك الكثير من الشراب في الزجاجة في يد الرجل، لذا قرر فيلمن أن يقسم الشراب بين الضيفين، واعتذر قائلا: أتمنى إن كان هناك المزيد لضيوفكما، لكن كما ترى أن حياتنا ليست ترفة. هنا طقطق زيوس إصبعه فامتلأت الزجاجة بالشراب، وتفاجأ فيلمن من ذلك وأدرك أن الرجل لابد وأن يكون إله. بعد أن أتم الزوجان ضيافة زيوس وهيرميس، طلب منهما زيوس أن يتبعاه لأعلى تل قريب، وسألهما إذا كانا يطلبان أي من الأمنيات التي تعهدا بتنفيذها. رد فيلمن: إننا زوجان أحببنا بعضنا البعض مذ كنا صغار، وأمنيتنا أنه عندما يحين وقت الرحيل عن عالم الأحياء نرحل سويا. فرد زيوس: لك ذلك. بعد ذلك أطلق زيوس صاعقة عظيمة دمرت المدينة بأكملها وأولئك الذين قد رفضوا استضافته وردوا عليه بوقاحة. محت تلك الصاعقة المدينة بأكملها بما فيها كوخ الزوجان المضيافان، وفي مكان الكوخ ظهر معبد رائع صنع بالكامل من الرخام المصقول بعناية. وقال زيوس لفيلمن: من الآن فصاعدا ستكون أنت كاهن ذلك المعبد، وستشملك رعايتي أنت وزوجتك ما تبقى من حياتك. عاش الزوجان بسعادة في معبد زيوس لسنوات حتى جاءت ساعة رحيلهما عن عالم الأحياء. كان الزوجان يتمشيان سويا في حديقة المعبد ممسكين بيد بعضهما البعض، وبدأ كلاهما في التحول لشجرتين رائعتين. وأخيرا قال فيلمين كلماته الأخيرة: وداعا حبيبتي.